هذا الحضور في هذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة أن يتمم الله هذا الفرح على خير ولسكان البلد على العمر. الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من ديوان أولاد الحاج خلف الله عبد الموجود الحاج ناصر والحاج عاصم والحاج عادل وأولاد عمومتهم والعائلة نيدة أخميم محافظة سوهاج. الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر من شهر يونيو في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبمناسبة حفل زفاف الأستاذ محمد عاصم خلف الله عبد الموجود على كريمة أحمد حسين بخيل، نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة والأخ مك رب. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربه قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وكفى به بذنوب عباده وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بي وكفى بي بذنوب عبادي خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. وكفي به بذنوب السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات

الرحمن أن أسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سرجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد لمن أراد أن يذكر أن يذكر أو أراد أو أراد أو أراد شكورا وهو وعباد الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله الله الله الله نعم وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب يا رب يا رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يا شيخ يا شيخ جزاؤهم جزاؤهم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن.

والذين يقولون ربنا ربنا أهلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا أهلنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الذين يقولون ربنا أهلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحية أولى مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج زر 12-32-23-657 زر 10-136-2-38 العقبة عندكم جميعا في مسارات أفراح أولاد خلف الله عبد الموجود الحاج ناصر والحاج عاصم والحاج عادل وأولاد عمومتهم والعائلة حفل زفاف الأستاذ محمد عاصم خلف الله عبد الموجود على كريم أحمد حسين بخيت نقول للأستاذ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير نيدة أخميم محافظة سوهاج 11 من شهر يونيو في سنة 2000 من الميلاد 18 من شهر جماد الآخرة في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الخميس العقبة عندكم جميعا في المسرات